وكذلك الأصل الثاني في الآخرة وهو أن بعبادة الله عز وجل يحصل النعيم في الآخرة بنوعين: التنعم بالمخلوقات وأيضا النعيم بما يكرم الله به عباده برؤيته سبحانه. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. فهذان الأخلان يغفل عنهما كثير من الناس، وكثير من الذين يتكلموا عن مسائل التكليف والعبادة والأحكام يغفلون عن هذين الأصلين، ولا نجد هذا إلا أن إدراك هذا بشكل واضح إلا عند يعني بعض الأئمة، بل عند أئمة السنة. والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله في هذا قصة ملخصها تدل على إدراك لهذا المعنى وسعيه إلى هذا. قصة وهو أنه كان له ورد طويل يورد به، وفي يوم من الأيام كان معه تلاميذ ومنهم ابن القيم، ويظهر لي أنهم كانوا في مهمة يريد أن يذهبوا إليها، لكنه بعد الصلاة أي شيخ الإسلام جلس طويلا يورد فنسي من حوله حتى ارتفعت الشمس وطال عليهم الوقت ومستحوا أن يقولوا له شيئا، وهو مستمر في لجوء إلى الله عز وجل وورد كالعادة. فلما التفت فطن أنه نسيهم وقال: هذا غذائي اليوم الذي أتغذى به، اللي هو الورد واللجوء إلى الله عز وجل. يعني انسجم وسمت روحه واطمأن قلبه بهذه العادة حتى أنه نسي شغله وحبس الناس من حوله. فهذا يعني يعتبر نموذج للشعور بالغذاء التغذي بعبادة الله عز وجل. نعم. وقد يحتجون على من يوصوها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس للأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. الوجه الثالث، هذا يعتبر القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في تحقيق التوحيد، في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم. الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله، وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو لا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. الوجه الرابع أن تعلق القلب بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه،

إلا إذا كان ورد التمس، يعني كل ما يعني يعبر به عن الحقوق التي كتبها الله على نفسه لعباده أو بعض عباده ما ينبغي أن يعبر عنها بالوجوب على الله أو بالالتزام، إنما يعبر عنها كما وردت، لأن الله لا يوجب عليه العباد شيئا، وكونه أجب على نفسه هذا لا يعني أن يعبر بالوجوب على الله إلا كما ورد النص، لأن في سوء أدب. والسلف أنكر على المعتزلة قولهم يجب على الله كذا، مع أنه ما قصد الوجوب الشرعي، قصدوا أن الله ألزم نفسه بذلك وأنه من سنة الله الكونية، ومع ذلك السلف أنكروا عليهم قولهم بأنه يجب على الله كذا ونحوها من العبارات اللي فيها سوء أدب مع الله. يقولها هل أطيب والمطلب من أسماء الله عز وجل؟ الطيب من أوصاف الله عز وجل وليس من أسماء، أما المطلب فليس من أسماء الله عز وجل. توحيد الأقسام الثلاثة، هل صحيح أن بعض العلم قسمه لأكثر من ذلك؟ نعم، مسألة التقسيمات هذه مو اصطلاحية ترجع إلى استقراء المعاني واستقراء الألفاظ. فالتوحيد أصلا هو توحيد الله عز وجل لا ينقسم، لكن من الناحية العلمية التنظيرية لا شك أن نجد أنه أقسام. فالخبر عن أسماء الله عز وجل هو توحيد الأسماء، والخبر عن صفات الله هو توحيد الصفات، والخبر عن أفعال الله هو توحيد الأفعال، وما يتعلق بالربوبية توحيد الربوبية، وما يتعلق بالعبادة لله عز وجل يسمى توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ممكن تقسيم التوحيد إلى أكثر من ذلك، 5 أقسام 10 ممكن، لأنك إذا أخذت مفردات العبادة كلها توحيد، توحيد التوكل، معنى ما حتى التوكل على الله عز وجل، توحيد الإنابة، توحيد اليقين، توحيد الإحسان، توجه الإنسان إلى الله عز وجل، توحيد الربوبية، يمكن تقال توحيد الخلق، توحيد التدبير لله عز وجل، فهو وحده الخالق، توحيد الرزق لأنه لا رزق إلا الله، وهكذا. ما في مانع في تقسيم التوحيد، تقسيم اصطلاحي علمي فني تقتضيه الفهم، الفهم الإنسان، أي إنسان يستقر نصوص التوحيد يجد أنها أنواع، في أشياء تتعلق بإثبات الربوبية هذا ممكن يسمى توحيد الربوبية، أشياء تتعلق بإثبات اللهية ممكن يسمى توحيد اللهية، في أشياء نصوص تتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل ممكن يسمى توحيد الصفات، الأسماء ممكن يسمى توحيد الأسماء، أفعال الله عز وجل ممكن يسمى توحيد الأفعال، ما في حرج. لكن الأقسام الرئيسية للتوحيد هي 3، الربوبية وهذا واضح جدا، الإلهية وهذا واضح جدا، الأسماء والصفات وهذا واحد من جد واضح جدا، وممكن يعني أيضا اختصار أنواع التوحيد إلى 2، الربوبية والإلهية، وتدخل الأسماء والصفات في الربوبية من وجه وفي توحيد الإلهية من وجه آخر، وأغلب توحيد أغلب الأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية. كما قول تقدس الله روحه، الحقيقة أن العبارة فيها إشكال، لكن الذين أطلقوها من أهل العلم قد قصدوا بتقديس الروح يعني إعلاء الروح إلى علمين أو إلى أعلى المنازل في الجنة، وليس المقصود التقديس تقديس التعظيم. قدس الله روحه أن يكون في من جعل الله عز وجل في أعلى المنازل، فهذا نوع من القدوسية أو نحو ذلك. أما إذا قدس الله روحه بمعنى التعظيم الله عز وجل هو القدوس، فهذا فيه نظر الحقيقة، ولذلك الأول اجتناب العبارة، ما أحسن الظن من قالوها